بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها وإخلاصا في الدين يا رب العالمين. اللهم اجعل غاية جهدنا في رضاك. اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نحن في الحديث الثاني من الأربعين النووية، وهو الحديث الطويل المشهور. وسبق الكلام لما سأله ذاك الرجل بأوصافه اللافتة وغير المألوفة، سأله أخبرني عن الإسلام، فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. اتفقنا على الإيجاز، وهذه القضايا كلها مبحوثة ومستوفاة في غير موضع. من ذلك أن أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس، وهذا ما تعارفت عليه الأمة وأجمعت عليه في دينها: الشهادتان، وهي مفتاح دخول الإنسان إلى الإسلام بشروطها. والمهم هنا مفهوم الشهادة، فالإنسان يشهد بما يتيقن. فأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله. وهذا الإيمان الغيبي هو الذي يجعلك مؤمناً، يجعلك مسلماً. فأنت ما رأيت الله بالحواس، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحواس، ولكنك على يقين قطعي جازم لا تردد فيه بألوهيته جل جلاله وبرسالته ونبوته عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا الكلام هو الذي وصلت إليه بدلائل الإيمان، وهي دلائل عقلية صحيحة، ووافق الفطرة في نفسك فكنت مؤمنا، وكنت مؤمنا بالغيب، وبهذا نجوت، وبهذا ربحت، وبهذا سموت. وهذه الشهادتان، وهاتان الشهادتان هما أول الأمر وآخر الأمر. قال عليه الصلاة والسلام، أعتقد أيضا في الأربعين: الإيمان بضع وسبعون، أو قال بضع وستون شعبة، فأعلاها لا إله إلا الله. فالإنسان أشهد أن لا إله إلا الله يبدأ بها تدينه، وما يزال يترقى ويترقى ويترقى حتى يصل إلى أشهد أن لا إله إلا الله. لكن بين الشهادة الأولى وبين الشهادة الثانية، إن صدق وفتح عليه، بون شاسع. ولو قلنا كل ما في هذا الكون كمخلوقات، وكل ما تراه في نفسك وفي من حولك من أقدار شواهد على أحديته لا إله إلا هو، وغاية الغايات عند أهل الإيمان والتحقيق شهود الأحدية. ما معنى ذلك؟ أن تشهده ولا تشهد غيره، أن تشهده وحده لا إله إلا هو. شهدته إلها، شهدته ربا، شهدته خالقا، شهدته حاكما، شهدته رازقا، شهدته مالكا، شهدته إليك مصيره، شهدته تأكل من رزقه، شهدته تمشي في أرضه، شهدته تتقلب في نعمائه، فلا ترى غيره ولا تشهد معه شيئا. قل هو الله أحد، لا إله إلا الله، لا نافع ولا ضار ولا يصل ولا يقطع ولا يعطي ولا يمنع إلا الله. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. هذه أشهد أن لا إله إلا الله تراها في كل شيء. شو هاد؟ شو هالحياة هي؟ شو هالأقدار؟ وين كنا وين صرنا؟ كيف صار هيك؟ كيف صار هيك؟ كل واحد في خاصة نفسه وفي من حوله وفي الأقدار الإلهية وفي التصريف، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. لكن فاعتبروا يا أولي الأبصار، أولم يتفكروا؟ أولم ينظروا؟ كل الآيات الكونية دالة على أحديته، وكلما اجتهدت في هذه الطريقة في النظر والتفكير وقراءة الأحداث والأقدار والرجال والنعماء والشدائد، كلما ازددت ترقيا في شهود الأحدية. فخطوة خطوة خطوة خطوة بتصير بعدين لا ترى إلا الله، لأنه ترى أن هذه الأغيار لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، وترى أن كل ما جرى ويجري إنما هو تدبيره لا إله إلا هو. هي الإصبع لما تحركت هالحركة، أولا في إرادة إلهية، هذه الإرادة ليست مني، منه. لو وجدت الإرادة وتخلفت القدرة لما تحركت، لأن هذا التحرك يحتاج إلى إرادة إلهية وقدرة إلهية، فوجدت الإرادة الإلهية ووجدت القدرة الإلهية فتحركت، ولو لم توجد لما تحركت. حاولك ما تتحرك، ما أراد. وما خلق القدرة، كلامك بالله أسألكم، مو العلماء ولا الأدباء ولا الشعراء ولا الفصحاء ولا البلغاء، عامة الناس. وبعدين تطلع على غير لغات شلون بيبربروا، بيفهموا على بعضهم، ورجال ونسوان وكبار وصغار وكذا، مين اللي علمون؟ شلون بيحكوا؟ أليس كلامنا دليلا على عظمته، على تدبيره، صنع الله الذي أتقن كل شيء؟ شلون بيطلع الحكي؟ يعني بالله عليكم بس فكروا معي ثواني، الآن هذا الدرويش عشر قروش يلي عم يحكي، شلون عم يطلع معه الحكي؟ كعمي اقراه ونقرايه. طيب خلينا نبلش بالقرايه. لا الواحد اذا بده يقرا قرايه شو بيصير؟ العين نظرت الى ورقه مكتوب فيها كلمات، العين بتمسك بتصور بتبعت لفوق للمخ، المخ متعلم انه هدول حروف لغه عربيه، فبيعرف انه هالصوره هي معناتها كذا، وهي بيعطي دماغ امر مخ لللسان ليحكي ويطلع كل صوت من محله ويحط الحركات ويضبط الامور ويطلع كل حرف بحرفه. هذا كله عم يصير بسرعه البرق. مين اللي نظمه؟ مين اللي رتبه؟ مين اللي دبره؟ ومين اللي عمل هالسرعه؟ ما انقطع له شيء خط، ما نوصل له شيء شغله، قال له والله اخي عم نشوف بس ما عم نعرف، ما عم نفهم، او عم نفهم بس ما عم نعرف نحكي، او عم نحكي تطلع الحروف مركوبه على بعضها فايت الدنيا ببعضها. هذا شو القرايه؟ طيب وهذا اللي عم يحكي هيك من عقله، يا اخي محضر الدرس ومرتجله، عفوا محضر الدرس ومرتبه، كل افكاره مكتوبه وافكار. طيب ليش؟ تعالوا لنفكر. معناتها في افكار في ذهنه، هذه الافكار بدها، لو بقيت افكار ما بتنحكى، الافكار بدها تتحول لالفاظ، لجمل واساليب وتراكيب ولغه. طيب ومفردات، هدول بدهم يطلعوا يصيروا ومع بعضهم هيك جمله، والجمله هي كمان لها نظم سياق، بعدين بدها تطلع شغله مضبوطه الى قيمه الى فكره، مو انه بس انه احكي، بده يطلع معنى. وكيف تنقدح الافكار؟ وكيف تتترجم الافكار الى كلمات؟ وكيف تخرج هذه الكلمات؟ وكل ذلك باسرع من البرق، من الضوء. اشهد ان لا اله الا الله. فهذا كله شهود الاحديه. المؤمن الحق لا يرى في هذا الكون شيئا الا ويرى الله معه ويرى الله فيه، يعني قدرته، احديته، ويرى فيها عجزه وفقره واستسلامه الكامل لله تعالى، ويرى فيها هوان هذه الدنيا وسقوط الاغيار جميعا. طلع هيك ماي مشان الله، قالوا لي حدا بهالكون بيستاهل مشان عيونه تبيع دينك ودنياك واخرتك؟ قالوا لي بهالكون في حدا بيستاهل انه ينخدم ينحب؟ لا احد الا الله وفي الله. زوجي بتعيش معها 40 سنة، كنت تعطيه 10 ساويته 9 يكفرن العشير. ولد تنفق عمرك بتضحي مشان ترعاه وتخدمه، انت اللي بذرته وانت اللي ربيته وانت اللي اكرمته وانت اللي توليته، وبعدين احسن وابر الاولاد بيوصلك على القبر وبياخذ مالك وبيمشي، يا بيدعي لك يا ما بيدعي لك. أنا ما عم بحكي عن، مو هي الصورة، يعني مو هذا الموضوع اللي بدي أحكي فيه، بس قصدي فكر بهذا البعد. والله ما حدا بيستاهلك إلا الله. إذا بدك تحط هدف ترضيه وتجهد له وتجاهد له وتعطيه قلبك وتعطيه روحك وتعطيه عمرك، ويعني ما بيقول هو يستحق، وحده الذي يستحقك هو ربك. أما أنا أضيع عمري مشان دنيا، مشان أحد كائنا من كان من البشر لا ينفع ولا يضر ويتغير ويتلون ويسيء ويحسن، أشهد أن لا إله إلا الله أعوذ بالله أنه أعطيها القلب لأحد، أو حط بقلبي مطرح لحدا غير الله، ما بيستاهل، ما حدا بيستاهل. طيب وهدول اللي احنا بنحبهم، بنحبهم لأنه أمرنا بهم، وحبنا لهم وإكرامنا لهم من حبنا له ومن طاعتنا له ومن عبوديتنا له ومن شهوديتنا لأحديته، من شهودنا لأحديته. لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، أي كلها من بركات أشهد أن لا إله إلا الله. لذلك كلمة شهود الأحدية هذا من الدروس الثقيلة، لا تنسوها. منين أخي عم يجيب لنا هالكلمات؟ أشهد أن لا إله إلا الله، قل هو الله أحد. وللحديث بقية، نسألك يا كريم، نسألك يا رحيم، نسألك يا عظيم، نسألك ونحن عبادك الفقراء ونحن على بابك، وتقول للشيء كن فيكون، ولا يشغلك شأن عن شأن، ولا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، أن تملأ قلوبنا من محبتك وخشيتك وتقواك حتى لا نسأل أحدا دونك. اقذف في قلوبنا رجاءك واقطع رجاءنا عمن سواك حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا. اللهم اجعلنا من أهل شهود الأحدية، واقسم لنا مما كتبته لأوليائك وعبادك المقربين من شهود أحديتك قسما عظيما يليق بجودك وكرمك. يا رب أنت الذي حملتنا من بيوتنا إلى بيتك، أنت أجلستنا بين يديك، أنت كتبتنا الساعة في أهل طاعتك فضلا منك وكرما على غير استحقاق منا. يا رب تمم الفضل وأحسن العاقبة، لا نهلك وأنت رجاؤنا. إلهنا مولانا رب العالمين، إلهي وسيدي ومولاي، ونحن في بيتك وعلى بابك، اخلع من قلوبنا كل ما لا يرضيك، واملأ قلوبنا من أنوارك وخشيتك ومحبتك وتقواك. نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبته علينا، حتى لا نسأل أحدا دونك، حتى نعلم أنك الإله الواحد الأحد الفرد الصمد تفعل ما تريد، لا إله إلا أنت. اللهم إكراما لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن المسلمين المستضعفين في كل مكان، يا رب احقن الدماء واجمع الكلمة ووحد الصفوف وأحسن العاقبة، وانصر المجاهدين في غزة وأنت خير الناصرين، وارحمهم وأنت خير الراحمين، واسترهم وأنت خير الساترين. إلهنا مولانا رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه. ربنا استجب واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأرحامنا وأشياخنا وأهلينا وذرارينا وجيراننا وأصحابنا ومن له حق علينا ولكافة المسلمين أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم استجب دعاءنا وتقبل منا بجاهه صلى الله عليه وسلم وبسر الفاتحة.